شريك بأن الله ليس له شريك على قضب الزبرجد شاهدات على قضب الزبرجد شاهدات بأن أن الله ليس له شريك وأن محمدا خير البرايا وأن محمدا خير البرايا الثقلين أرسله المليك إلى الثقلين أرسله المليك فوعجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد فوعجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فوعجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية وفي كل شيء له آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نفحت في القاع أزهار الربيع وأتانا بالهنا شهر الربيع وأتانا بالهنا بالهنا شهر الربيع نفحت في القاع أزهار الربيع Say التسليم من دجى شري هو الحصن المنيع نور الكون سنه إنه من دجى شري قدر الرفيع صل يا ربي على خير الورى سيد سادات ذي القدر الرفيع الأرض نشوى والقلوب ظماء وافى الربيع فيا بلابل غردي فالأرض نشوى والقلوب ظماء ولد الحبيب فيا ملائك هللي فالكون لحن والزمان غناء يا يوم ميلاد الرسول تحية يا يوم ميلاد الرسول تحية يا يوم ميلاد الرسول تحية الشعر فيها روضة غناء صلى الملك على النبي محمد صلى الملك صلى الملك على النبي محمد ما حن قمري والشعضياء صلى الملك على النبي محمد ما حن قمري والشعضياء نحن جند الله أشبال الفداء إن دعانا الله لبينا النداء نحن جند الله أشبال الفداء إن دعانا الله